أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحالة الثانية، وهي ما لو كانت الفريضة زائدة على السهام. قلنا في هذه الحالة تتولد عندنا مشكلة، وهو أن يكون هناك باقي، أن الفريضة زائدة على السهام، فيبقى شيء من الفريضة أي من التركة، فماذا نفعل في هذا الباقي؟ وأشرنا أمس إلى زين في المطلب السابق، أشرنا إلى أنه هذا المثال، لو فرضنا أن عندنا أب وأم وبنت، قلنا فيما سبق بينا هذه المسألة لأنه وصلت النتيجة إلى أن الفريضة عبارة عن ستة، فيكون للأب سهم واحد وللأم سهم واحد وللبنت ثلاثة سهام، فتكون الفريضة أكبر من السهام، المتبقي هو مقدار واحد. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا عندنا طريقتان، طريقة في القوانين الذي ندرسها، وهي طريقة أيضا سهلة، وطريقة أخرى حسب الفهم الرياضي، حسب فهم الرياضيات. جيد؟ فالآن نشرح إلى الطريقة التي تذكرها الفقهاء، فعلى ذلك نذكر طريقة أخرى الذي دارت الرياضيات سيخدمها بشكل سريع. خب على أي حال، الآن في مثل هذه الحالة نقول هذه الفريضة لا تفي لنا لأنها تكون فيها باقي، فماذا نفعل؟ لابد أن نستخرج فريضة أخرى. هذه الفريضة الأخرى التي نستخرجها لابد أن تكون قابلة للقسمة على مثل هذه السهام، ولا يوجد فيها مشكلة. كيف نقول حال عندنا قانون الفريضة الجديدة هي عبارة عن الفريضة القديمة في عدد السهام التي يرد عليها؟ لو لاحظنا لأنه الفريضة القديمة كم تساوي؟ ستة، صحيح. كم عدد السهام التي زين؟ عدد أشياء خير عدد السهام، بعدين نقول كيف تسمى السهام، عدد السهام نذكر الآن، بعدين نذكر في عندنا قليل الإنكار عليه لكي لا يقع المشكلة. أبي عدد السهام. كم عدد السهام؟ عندنا الأب والأم والبنت، لو أردنا أن نلحظ النسبة بين نصيب الأب ونصيب الأم ونصيب البنت، ما هي النسبة بين نصيب الأب ونصيب الأم ونصيب البنت؟ واضح هذا السؤال؟ ما هي النسبة بين نصيب الأب والأم والبنت؟ كم نصيب الأب؟ سدس، صحيح. كم نصيب الأم؟ سدس. كم نصيب البنت؟ نص اللي بنحولها إلى طريقة بعد توحيد المقامات، فرافع على ستة، صحيح. إذا نصيب الأب سدس ونصيب الأم سدس ونصيب البنت سدس نص، اللي هي عبارة أخرى عن ثلاثة على ستة. كيف في الرياضيات قالوا بأنه إذا أردت أن تنسب الكسور بعضها إلى بعض، فما هي نسبة السدس إلى السدس إلى الثلثين؟ قالوا عبارة عن تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى البسط، إلى الصورة، أن تكون واحد إلى ثلاثة إلى ثلاثة، صحيح؟ نعم. إذا نسبة السدس إلى السدس إلى ثلاثة أسداس، يعني واحد إلى واحد إلى ثلاثة. وش معنى ذلك؟ معنى أنه هذا تقطيب واحد من الستة، هذا واحد من الستة، هذا ثلاثة من الستة. فكيف تلحظ النسبة؟ نلحظ النسبة بلحاظ البط بعد توحيد مقامات. إذا اتضحت هذه النسبة واحد إلى واحد إلى ثلاثة، فإحنا مباشرة نقول خب عندما طلعنا الفريضة القديمة، فريضة القديمة اللي صارت للأولية، طلعنا نصيب الأب والأم والبنت، لابد أن نحدد المقامات، صحيح؟ فالسهام تفت، فالسهام الذي خرج لنا في الفريضة القديمة هي نفس عبارة عن النسبة التي نلحظها. شوف واحد إلى واحد ثلاثة نفس عبارة عن واحد إلى واحد إلى ثلاثة. قل حتى أنت مشكلة واضح. هذا القانون. الفريضة القديمة إلى فريضة نكتب فاجي، يعني فريضة جديدة. الفريضة القديمة كم عندنا؟ ستة. كم عدد السهام؟ خمسة. واحد زائد واحد، اثنين زائد ثلاثة، خمسة. جيد. فإذا فرض جديد كم صار فرض جديدة؟ تساوي ثلاثين. طلعنا فريضة جديدة. واضح الآن؟ طلعنا فريضة جديدة. هاي الفريضة عبارة عن فريضة قديمة نضربها في عدد السهام اللي هي عدد النسبة اللي طلعناها لواحد إلى واحد إلى ثلاثة، اللي هو كان كان عدد السهام ثلاثة زائد واحد أربعة زائد واحد خمسة، فصير ستة في ثلاثة ستة، زين في خمسة يساوي ثلاثين. إذا هذه فريضة جديدة. شيخنا حين نسبناهم ما هو نفس النسبة؟ ما نحتاج. خمسة دوائر. إحنا ما نحتاج. نحط المجموع واحد زائد واحد زائد ثلاثة. بعدين نستفيد في الحساب إلى قد نفع هذه النسبة. الآن فقط خرجت النسبة لكي أبين مجموعة الاستماع، وبعدين نتفاجأ الآن في خطوات جاية. إذا طلعنا فريضة جديدة، المهم نعيد الحساب، نطلع كم نصيب الأب وكم نصيب الأم وكم نصيب في الفريضة الجديدة. نفس قانون الفريضة القديمة، ما في فرق، فقط اللي يتغير لنا مقدار الفريضة. فنقول نصيب الأب، كان نصيب الأب كان عبارة عن سدس الفريضة، أي فريضة عندنا فريضة جديدة. إذا يصير سدس في كم؟ في 30، ويساوي كم؟ 5. نصيب الأم أيضا سدس الفريضة الجديدة، وهو عبارة عن سدس في 30. لأن ليش سدس؟ لأن نصيبها كان سدس. دائما قاعدة تضرب النصيب في الفريضة، إن كان ستة سدس الستة كم طلعنا؟ واحد. سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة. هنا نحسب حساب جديد، صحيح؟ إذا عندنا فريضة جديدة 30، نصف الثلاثين كان سدس الثلاثين خمسة، سدس الثلاثين مع الأب خمسة، ونصيب البنت عبارة عن نص الفريضة الجديدة، عبارة عن نص في كم؟ سوري خمسة، 15. خوف لو جمعنا نجمع، لابد تكون عدد الأسهم تساوي الفريضة، صحيح؟ خوف لو جمعنا كم فصل عندنا؟ 5 و 5 10 15 25. إذا المجموع عبارة عن 25. كم تبقى عندنا من 30؟ فريضة جديدة 30، صحيح؟ طلعت 5 فقط 5. خب 5 وضع بها نقسمها نرد على الأب وعلى الأم وعن بنسبة سهام 1 إلى 1 إلى 3. يعني الآن المتبقي كم؟ المتبقي خمسة. كيف نوزع خمسة بنسبة واحد إلى واحد إلى ثلاثة؟ يعني نعطي الأب هذا عندنا الأب، لا صحيح؟ هذا عندنا الأم، هذا عندنا البنت. خب كيف نقسم الخمسة؟ عندنا مئات، عندنا أم، عندنا بنت، فنعطي هذا واحد واحد ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، واحد خمسة، واحد واحد ثلاثة. وصلح الآن. إذا بقت خمسة، وش الفكرة في هذا الباب؟ إن أنت تسوي فريضة جديدة بحيث يطلع لنا باقي، هذا الباقي نستطيع أن نقسمه بحاضر النسبة. فالنسبة كانت واحد إلى واحد إلى ثلاثة، فهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ ثلاثة. فحينئذ المتبقي خمسة نقسمه واحد إلى واحد إلى ثلاثة. فالنتيجة النهائية هذا العمل النتيجة النهائية الآن. إذا النتيجة النهائية ما كذا؟ ستة نتيجة النهائية. خب كان نصيب الأب كم خمسة؟ ورجعنا له الرد يعني نصيب النصيب الأساسي زائد الرد. إذا النصيب كم كان نصيب خمسة؟ صحيح؟ رجعنا له واحد صار كم؟ ستة. هيلا الآن نفس الشيء نصيبها كم كان خمسة؟ رجعنا له واحد كم صار؟ ستة. البنت كان نصيبها كان 15 رجعنا إلى كم قال ثلاثة 18 إيش معهم؟ ثلاثة 18 ستة ستة كان ثلاثة 30. إذن عدد الأسهم صار عدد الفروج. واضح الفكرة؟ إذا بهذه الطريقة ماذا حدث؟ نطلع الفريضة الجديدة. كيف تحسب الفريضة الجديدة؟ الفريضة القديمة في عدد الأسهم. كم عدد الأسهم صارت دي؟ تحسب حساب جديد. دائما هذا القاعدة. إذا حسبت حساب جديد، طلع نصيب كلهم في باقي. هذا الباقي لا بد أنه ينبغي القسم على هذه النسبة. الآن سؤال. تكتب. اتضح هذا المدار خلاص؟ الحين؟ المشكلة في عادة تصعب للطلبة في حساب المتبقي، كيف يوزعون المتبقي؟ كيف نحسب المتبقي؟ كثير الآن هي واضحة واحد واحد ثلاثة عند الخمسة إن ثلاثة واحد واحد واحد صحيح؟ خب صارة يصير للمتبقي في مشكلة مثلا لو كان عشرة لو كان متبقي عشرة كيف نوزع عشرة بنسبة واحد إلى واحد إلى ثلاثة؟ واضح؟ قم لو ثلاثة واحد واحد ما أعرف خمسة قم للعشرة عندنا قاعدة هي الرياضيات عندنا دائما نصيب كل شخص عبارة عن الجزء على الكل. نصيب كل شخص الجزء على الكل. وش معنى هذا الكلام؟ إذا لاحظ واحد إلى واحد إلى ثلاثة، بعد ما أذكركم بجيكم طريقة أخرى فيكم في كل الفرق، في كل مختار الفرق. بعدين تجيكم طريقة رابعة ساعتين، خالد لا هذا أب. زين؟ إذا النصيب تقول القاعدة أن نصيب الأب من المتبقي ها؟ من المتبقي بعد نحن ننظر المتبقي. نصيب الأب عبارة عن الجزء كم حط الأب الجزء ماله؟ كم؟ واحد. كم الكل مجموع واحد زاوية مجموع عن كذا؟ يساوي خمسة. يساوي خمسة. صحيح؟ فيصير واحد إلى المجموع إلى خمسة. فنصيب الأب عبارة عن يحصل خمس. خمسة متبقي. خمسة متبقي. إذا يحصل خمس في عشرة يساوي اثنين. خمسة متبقي. خب نصيب الأم نفس الشيء. الجزء كم؟ واحد على المجموع خمسة فيصير خمس في عشرة يساوي اثنين. نصيب البنت كم؟ ثلاثة على كم؟ على خمسة. اضربها في ثلاثة على خمسة المتبقي في عشرة يساوي كم؟ ستة. اجمعهم دائما بالطريق المتساوي دائما المجموع بيساوي المتبقي ستة سبعة ثم تسعة عشرة. فلو كان متبقي عشرة نرد الأب اثنين ونرد الأم اثنين ونرد البنت كان ست كم يجمعهم على نصيبه؟ الأساسي ما يطلع على أحيان متبقي الحديث مستحيل في القانون الرياضي ده تطلع متبقي لأن دائما أنت تقسم الجزء على الكل تلحظ لي دائما تطلع واحد لا متبقي يعني عشرة ما يطلع عشرة يطلع مثلا أربعة أربعة يصير كسور هذا متبقي يعني يصير كسور دائما المتبقي اللي يطلع لك في الحسابات اذا طولت القاعده طلعت عدد صحيح لان معنى الفريضه هي عباره عن العدد الصحيح القابل على واضح التكرار؟ واضح. الآن هذه الطريقة أو هذه الطريقة الرياضة هذه طريقة يعني معادلات بداية. عندنا طريقة ثانية طريقة ناشئة بدون ما نحدد قوانين. سيدنا قلنا فرضا جليل سوى 5 هذه الطريقة مو بس في الأرض مو بس في الأرض هي بخذها بس الفكرة فكرة عامة يتأتي لك في مسألة الضمان في مسألة البيع في مسألة الإشاعة. خب احنا ممكن عن الوقت صحيح أعطيكم مثال مسألة بسيطة. لو كان اثنين مشتركين عندهم ما عندهم مثل دكان واحد لا بد يسوى الأرباح لهما صحيح. لو كان واحد دافع 100 دينار والثاني دافع 100 دينار فكل واحد 100 جمع صار 200 دول كم حصلوا روح مقدار كان 20 دينار 10 صحيح هذا واضح. لكن لو كان الأول دفع 100 دينار والثاني دفع 200 دينار حصلوا روح 10 دينار يصير تقول أو حصل روح 20 يصير 10 حقا؟ لا ما يصير. فالبنت الحاضر لابد أن تقسم هذا المقدار بمقداره بمقدار الإسهل أدت؟ الآن خلنا نأخذ من هذه المثال مثال واضح يعني يأتيكم في الإخوان للضمان. لو واحد مثلا اثنين مشترك في بيت أنا أملك ثلاثة أرباع البيت وأخوي يملك ربع البيت صار ثلاث في البيت بحق 50 جنيه نشبع فيه. خب أنا أدفع نص ويدفع نص ما يصير ثلاثة أرباع أنا روح. فكيف نحسب مثل هذه الأمور؟ واضح فكرة؟ خلنا نأخذ هذا بعدين ندخل في هالمسائل. لو فرضنا أن شخص كان عند الشخص الأول 100 دينار الشخص الثاني ما نعرف عشان احنا نبين مسألة عامة الشخص 200 دينار حصل الربح مقدار الربح 30 دينار اللي تبقى أرقام يعرف المسألة عشان الربح 30 دينار. خلص حصلنا كم يستحق الأول كم يستحق الثاني 15 نقسم بالنص ضرب هذا المسكين دافع 200 دينار. واضح الفكرة؟ كيف الآن نقسم كيف نوزع الربح على الشخصين؟ نفس القاعدة اللي ذكرناها نقول نصيب كل واحد هي قاعدة النصيب تبي تلحق نصيب كل واحد من ممكن الثلاثة صحيح؟ خب نقول نصيب الشخص الأول عبارة قانون اللي نحفظه هذا إياه في جيبه أدوس على الكل هذا في الواجب الكل الجزء على الكل. خب عندك الآن كم عندك هذا واحد 100 خالي 200 كم المجموع؟ 300 يعني الكل كم الكل؟ 300 يقول نصيب الشخص الأول جزء له 100 على المجموع على 300 يساوي كم؟ ثلث. إذا بنقارن نصيبه من الربع هل فرض أي عدد لو فرض في 50 لو فرض 60 لو فرض 70 ما العلاقة؟ إذا فرض أن نصيبه تضربها في العدد الذي مطلوب من الطالب من الربع تصبح كم؟ ثلث ثلث الربع ثلث في 30 كم يساوي؟ 10 نصيب الشخص الثاني الجزء على الكل كم الجزء؟ 200 على الكل على 300 2 على 3 وهذا يساوي 2 على 3 الربع 2 على 3 في 30 كم يساوي؟ دائما خلها قاعدة مستحيل يطلع لك غلط يجب تجمع يطلع لك نفس العدد اللي تطلع من الروح 20 دار 10 فلافين فلافين فهذا تعطي 10 دنانير حتى 20 دينار يا طلبت الفكرة. فأي مسألة تجي عندك شخص لا حق ولا حق عندك رأس عندك قصد تجوز عليهم تلحظ النسبة بينهما فهذا وش يقولون عندك ثلث وثلثين صحيحة هيفصل هذه يقولون في واحد إلى اثنين لأنهم ثلاثة واحد إلى اثنين فكيف نقسم بعد النتيجة؟ كيف نقسم 30؟ نعطي 10 و 20. يبقى كنت بتشوف كذي، فهو صاير 30 10 20. يقول مبلغ 30 زين، هذا يستحق واحد نسبته، فاستحق 10 النتيجة النهائية اللي طلعت يعني. وبالآن هذه الطريقة حيث الآن إذا اتفقت هذا الشكل بطريقة طريقة جديدة، طريقة يعني الرياضية اللي تعتمد على التفكير الرياضي مع القوانين. طريقة ثانية تلك جاهزة. قاعدة سيارة، عندك سوز زائد سوز زائد كان نصف. خب نوحد المقامات نفس الطريقة القديمة، نوحد المقامات. فماذا الآن كان سوز زائد سوز كم صحيح؟ ونص هيد ضرب ثلاثة ضرب فيه ثلاثة على ستة. فنصيب الأول سورس ونصيب الثاني سورس ونصيب الثالث ثلاثة على ستة. خب كم المتبقي؟ كم المجموع هذا حين إذا المجموع خمسة على ستة؟ خب هذا مشكلة عندنا، كم المتبقي فيه؟ سورس. كم المتبقي عند ستة على ستة على واحد يعني المتبقي الواحد سورس صحيح؟ إذن المتبقي سوس. إذا واحد مو واضح من أي تعرفه متبقي سوس. المتبقي عن التركة الكامل عشان صار واحد سوس. والآن فكر قاعد نرجع لمسألتنا، إذا عندنا سوس وهذا يستحق سوس، هذا يستحق سوس وهذا يستحق نص، كيف نوزع السوس على إمام التساوي بلحظ يعني بلحظ بلحظ نسبتهم؟ فرض هذا الآن شيء كسور، فرض أن عندك هذا 20 دينار، هذا عندك 20 دينار، هذا 60 دينار جيد، وعندك مثلا حصلت نص دينار مثال يعني، هذا انت مشارك اللي قاعد تعطيه كان واحد 20 دينار واحد 20 دينار واحد 60 دينار تبع حصل نص دينار، كيف بتكون نص الدينار على التسويق بالحاله النسبه؟ خب واضحه نفس الفكره، نقول الجزء على الكل بضربه العدد صحيح، يعني نحط الجزء مثلا في هاي النقطة نحط الجزء 20 على المجموع كم مجموع؟ 20 في 40 على 100 صحيح؟ هذا كم يساوي؟ 0 0 نص 5 تبي تقول عن نص ضرب النص في العدد اللي عندك، هاي القاعدة صحيح؟ يا ريت يصير 1 على 7 من الدينار 1 على 10 1 على 10 من الدينار زين. الآن نحن عندنا سورس وسورس ونص، كيف نوزع السورس على الإمام؟ لابد أن نلحظ النسبة بين ما نلحظ النسبة بين هذه القيم. كيف نلحظ النسبة؟ عندك النسبة هي عبارة عن واحد إلى واحد إلى كم؟ إلى ثلاثة صحيح؟ واحد إلى واحد إلى ثلاثة. كم المجموع؟ خمسة. المجموع خمسة. نبي نطلع نسبة كل واحد من المتبقين، فيقول نصيب الأب هذا الأب هذا الأم هذا البنت من المتبقي ها. نبي نطلع نصيب الأب من المتبقي، ما له علاقة بالتركة من المتبقي. فنقول نصيب الأب الجزء على الكل. كم نصيب الأب الجوز؟ واحد على الكل خمسة. خمس صحيح؟ خمس من وين؟ من المتبقى؟ متبقي تضربة كم؟ في سورس يطلع كم؟ واحد على ثلاثين. في حد واحد مضبط؟ شخص الوضع؟ فهذا عندك نصيب، فواحد إلى واحد إلى ثلاثة، فالجزء على الكل خمس. تبي خمس مش خمس من هالمرة الرقم اللي عندنا فخمس في سوس ولا عن ثلاثين. نصيب الأم عبارة عن نفس الشيء، جزء على الكل ما احتاج كمان نكتبها سر خمس، تضربها بالمتبقي سر واحد على ثلاثين. نصيب البنت كم؟ كم سؤال ثلاثة على؟ أستغفر الله، ثلاثة على كم على؟ خمسة. ثلاثة على المجموع على خمسة. تضربها بسدس. ثلاثة على كم؟ ثلاثة. وقال من المتبقي هو معنه نصيب أصلي هذا السلسة هذا السلسة هذا المصدر. نجمع هذا النصيب اللي هو متبقي نجمعه مع النصيب أصلي. لأن هذا الحد ما قعد يعني لم يعمل فيه شيء. كل هالأرقام اللي طلعت النصيب كل واحد منهم من متبقي. متبقي فلو تجمع واحد على ثلاثين زائد واحد على ثلاثين زائد واحد على ثلاثين ضرب واحد على ستة. إذا كان النتيجة النهائية نصيب الأب النهائي النهائي النصيب الأصلي زائد كم نصيب الرد هذا شيء بديهي واحد من السورس ورجعنا عليه واحد ثلاثين لأن كان يصير السورس زائد كم لو نصيب الأصلي زائد واحد على ثلاثين كم يساوي في الرياضيات في ضرب خمسة ستة في ضرب خمسة بس ثلاثين ستة على ثلاثين واضح خوف هاي نصيب الأم إذا نصيب الأم نصيبها القريب سدس زائد من المتبقي واحد على ثلاثين يطلع نفس المقدار ستة على ثلاثين نصيب البنت كان نص كان صحيح أصل نص يجمعها مع الثلاثة الثلاثي هاي عشان يصير تضرب تضرب 15 سنتو في المقامات تضرب 15 تنزل 15 زفر 14 على ثلاثي فطلعت شوف نفس الجواب طلع نصيب النهائي للأسدة للصورة كما قلنا والنصيب النهائي يعني قلنا في النتيجة النهائية لحساب ليس هكذا كان الأب الأم البنت نزل النتيجة النهائية 6 إلى 30 6 إلى 30 18 على 30 ترجع القاعدة نقول بأن الصورة هي عبارة عن امتحان كل واحد منهم فهذا يستحق 6 هذا يستحق 6 هذا يستحق 18 والفريضة من كم؟ من 30 تأكد طلع الخطأ عدد الفريضة 30 عدد الإحسان 6 إلى 6 إلى 18 30 ونفس النتيجة بالضبط اللي طلعناها هذه طريقة مليون قوانين لا طريقة رياضة التفكير الرياضي ان هذا الاب والام كل واحد لها نصيب باب متبقي توزع المتبقي بالحاضر النسب وطلع هذه كلها تجمع مع الاصلي ناخذ مثال ثاني عشان يصير مطر مخضوب وش كان مثال ثاني اللي قلت لكم عنه ها؟ انا ابون وابن أنا كتبت مسائل أعطيكم يا بكرة يعني مسائل عشان تكون حلوة مسائل كثيرة وش كان السؤال من الجواب المشكلة السؤال اللي ذكرته مشينا الجواب أبونا بين شيخنا أبونا بين سلسون ونص خب وش المثال أبو بنت أب زائد بنتان شخص توفى وترك أبا وبنتان الأب كم انسحب؟ السلطة عدم السلطة والبنت استحق الأب كم انسحب؟ السلطة نص مع الولد السلطة البنت نص أجيب سيجمان باجرة فريضة جديدة تكون أربعة تكون للأب واحد للبنت اثنين من أربعة نشوفها. خب أنا زائد كيف الفن فريضة قديمة وفريضة كيف كم فريضة جديدة فريضة جديدة كم فريضة كم فريضة أول التوبة أول بينهم ستة واثنين ثلاثة وأكبر المخارج ستة زي ستة سدس الفريضة سدس الفريضة كم؟ واحد سدس الستة كم؟ واحد وبالبن نص الستة كم؟ ثلاثة كم مجموع السهام؟ احتاج اكتب كل مرة واضح كم مجموع السهام؟ أربعة كم المتبقي؟ إذا مجموع السهام الفريضة عبارة عن ستة أكبر من السهام السهام كم؟ أربعة فعندنا مشكلة فقاتلين وش نسوي فيهم؟ خب طريقتنا القديمة طريقتنا هاي المرياض المعادلة تقول بأنه الفريضة كم النسبة بين واحد يعني نسبة كم تصير النسبة؟ لما نفس السهام واحد إلى ثلاثة صحيح لأن هذه السورس هذه كان ثلاثة على ستة فواحد إلى ثلاثة أفصل لو أكتب التفصيل إذن الآن لا أفضل إلا يعني السورس على عبارة ثلاثة على ستة إذن النسبة بين السهام كم نسبة يساوي واحد إلى ثلاثة هي نسبة تلحظ الصورة واحد إلى ثلاثة. وبالقانون يقول بأن الفريضة هاي مشكلة فريضة زايدة عن السهام. عندنا قانون يقول بأن الفريضة الجديدة يبان على الفريضة قديمة زين في عدد السهام. وتساوي فريضة كم كان؟ ستة. على السهام؟ أربعة. كم يساوي؟ 24. فنقوم الحين الحساب الجديد. زين الحساب الجديد على تحديد الفريضة. خب نصيب الأب كم نصيب الأب؟ خب في طريقة الآن بعدين أبين لكم يعني تساعدكم في الحل. كم نصيب الأب؟ سدس الفريضة الجديدة. سدس الأربعة عشرين. نصيب الأب سدس الفريضة الجديدة. سدس في أربعة عشرين كم يساوي؟ 14 عن 6 كم فيها؟ 4 إذا نصيب الأب زين 4 نصيب الأم نفس الشيء صحيح؟ سورس لأنه بنت ما في أم ما في أم فكرت في المسألة نصيب البنت نصيب البنت كامل بالنصيبها نص الفريضة جديدة نص ممتازة على ستة نفس الشيء اللي هو نص ما في فرق على ستة ونص نفس الشيء لأن فرق ستة يبقى عن النص ما في فرق نص في الفريضة 24 كم يساوي؟ 12 كم المجموع؟ 17 12 و4 حمد الله 16 كم المتبقي؟ 8 متبقي كم؟ الفريضة الرئيسية 24 نقص منها 16 يساوي كم؟ 8 وش يساوي 8 نوزعها بعدد السهام بنسبة 1 إلى إذا نوزع المتبقي بنسبة السهام يعني كم سهام 1 إلى 3 وش الطريقة تقول؟ لأن مقدار الرد على الأب الجزء على الكل كم الجزء هذا المجموع كم يساوي المجموع عندنا أربعة يساوي جزء واحد اللي هو الأب يستحق كم لا واحد على أربعة تضربه بكم؟ في ثمانية يساوي مقدار الرد على البنت كم؟ ثلاثة على جزء على كل ثلاثة على أربعة تضربه في ثمانية يساوي كم؟ يساوي ستة. ستة زائد اثنين ثمانية اللي هو نفس المتبقى المتبقي. إذا كم مقدار الإيمان الآن كان يستحق قبل الرد أربعة وبالرد كم يستحق اثنين ستة. إذا النتيجة النهائية للأب النصيب الأصلي تكتب خمسة نصيب أصلي زائد الرد والله بس عشان النصيب الأساسي زائد مقدار الرد النصيب يقصد كم قال يستحق بعد الحساب الجديد أربعة ممكن نرد عليه اثنين ستة أسهم كم نعم زائد ستة كم ثمانية تأكد 18 وستة كم أربعة يعني إذا مقدار مقدار السهام يساوي فريضة جديدة فهي فريضة صح هي قابلة النصيب الأساسي زائد مقدار الرد عشان تتأكد لابد تكون مقدار السهام تساوي فريضة جديدة بما هي يعني تصير 24 و 24 وش معنى الكلام يعني لو كانت الفريضة لو كانت التركة التركة تقريبا مقدارها أنا وش معنى الكلام وش معنى الكلام الشغل وش معنى يعني يعني هكذا لو كانت الفرق لو شخص كان تركة وكان مقدار هذه التركة 240 دينار التركة كم مقدارها 240 دينار نقول هذا الآب يستحق ستة أسهم هاي يستحق 18 سهام كم كيف نطلع مقدار السهام تمام كيف شرحنا في مرتبة مقدار السهام كيف نطلع مقدار السهم الواحد التركة على الفريض على الفريضة كم التركة 240 دينار على الفريضة كم 24 طب سهلة فكان يساوي مقدار السهم 10 دينار مقدار السهم فهذا يستحق مثلا يستحق العشر 6 في 10 60 دينار فهذا يستحق 180 دينار وضح التفكير وكيف الفكرة هذه الطريقة الحساب قاعدة روشن شو؟ بطريقة الحساب الرياضي عشان طريقتين تخدمون هو المطلوب انك تخدم طريقة يعني تعرف طريقة التعامل وطريقة النتيجة هذا اسم طريقة رياضية هذه طريقة قانون بارز عندنا ما ندري وين جاء في القانون ما ندري الترتيب يعني فرق اثبات القانون بس ما ادري بس احنا طريقتنا هذا التفكير الرياضي شكلنا نطلعها نقول هاي عندنا مسألة ما احتاج قوانين خوف عندنا اب زائد بنت احتاجنا ممارسة يعني مرة مرتين بلغت عن الأب كم يستحق ثلث بنت نص أنا لا دارس أرض ولا دارس أن السهام هو جزء من الفريق أو إيش معناه من فريق الإنسان أنا واحد سألني جيد قال لي عندنا تركة كيف نوزع التركة على أب وبنت وقلت له أن الأب مقدار ثلث وخلق دار نص فكيف يسوي يلا اللي دارس رياضيات في الجيجة أو كل ما عندنا قوانين خب نقول هذا أب وبنت هاي ثلث وهذه نص إنه أحد المقامات أول شيء عندنا الثلث زائد ثلاثة على ستة فالأب عندنا ثلث والبنت عندنا ثلاثة على ستة كم المتبقي؟ خب نجمعهم مجموعهم كم؟ أربعة على ستة كم المتبقي؟ اثنين على ستة اللي هو ثلث خلنا اثنين على ستة هاي المتبقي إذا الأب عندنا السورس عندنا المتبقي المشكلة هذا المتبقي كيف نرجح لهم بنسبة سهامهم؟ فنقول نسبة السهام عندك واحد المقامات، إذا نسبة السهام كان اللي في الصورة واحد إلى ثلاثة، صحيح؟ فلما نطلع كل واحد نصيبه من المتبقي ونجمعه مع نصيبه أصلي. الآن كيف نطلع نسبة كل واحد بالنسبة للمتبقي؟ نقول نصيب الجزء على الكل كم الجزء؟ واحد. الكل كان أربعة. من المتبقي؟ متبقي اثنين على ستة، يطلع كم؟ اثنين على أربعة عشرين. تصير هذه الصورة، تصير طائفة فريضة مباشرة، طائفة فريضة اللي هو المقام. خب نصيب البنت الجزء على الكل، الجزء كان ثلاثة على أربعة في المتبقي، ثلاثة اثنين ستة على كم؟ أربعة في ستة أربعة عشرين. إذا لو كان عندنا متبقي اثنين على ستة لابد يكون بالحاضر النسب الأب اثنين على أربعة وعشرين والبنت ستة على أربعة وعشرين. إذا النتيجة النهائية الأب كان يستحق ثلث وهذا الأضل، صحيح؟ فالنصيب النهائي للأب عبارة عن نصيب الأصلي زائد مقدار الرد. كم نصيب الأصلي كان؟ سدس. كم مقدار الرد؟ 2 على 4 20. كيف نحل هذه الرياضيات؟ نوحد المقامات نضرب هذا كم؟ في 4. هذا في 4 فصير 24. 4 على 2 6 6 ونحن طائرة ستة، صحيح؟ تذكروا نصيب البنت يساوي كم؟ النصيب الأصلي كم؟ نصيب الأصلي نص. كم مقدار الرأس؟ ستة على أربعة عشرين. كيف نحن نقوم بتضرب البنت؟ 12، صحيح؟ 12 في 12 على ستة، تمام؟ 14. تتأكد إذا رتب المسألة الآن والبنت رتب كم نتيجة النهائية؟ الأب عندك كم؟ ستة على أربعة عشرين، وهذه البنت 18 على أربعة عشرين. تأكد الفريضة عبارة عن كم صارت؟ 24. كان السهم الأب كان استحق صورة ستة 18 هذه زين، على السهام كان ستة زائد 18 أربعة عشرين، صارت الفريضة سهم. في طرق بعد بس احنا ناخذ طريقتين. خب واضح طريقتين؟ خب الان في مساله بكره ناخذها. زين لو كان عندنا مثال الاول، وش كان عندنا مثال الاول؟ اب وام وبنت. كل مثال اخذناها كلهم يردون على الام، صحيح؟ يرد على الاب ويرد على الام ويرد على البنت. في بعض الحالات لا يصح الرد على بعض الاشخاص المهمين في المساله. فبين الام مع الاخوه سيأتينا شرور بعيد ما نرح على الأم. ففي المثال الأول لو كان عندنا أب وأم وبنت مع فرض وجود أخوة، الأخوة لا يرثون، صحيح؟ ليش لا يرثون؟ لأن مع وجود الأب ومع وجود البنت ما تقول وجودات ما تصل إلى المرتبة الثانية. لكن قلنا أن الأخوة يحجبون الأم عن النصيب الأعلى، فإذا وجدنا طالب مرج بينا إذا وجد الحاجة يمنع الحاجة يمنع الرأي. ففي المثال الأول أخذناه اليوم أب وأم بنت لو كان في أخوة، خب صرنا المشكلة الثانية قسمنا، خب ردينا السهام لك ردينا للأب وردينا أرد البنت لو كان الأم نرد عليها، فكيف نرد المتبقي على من يستحق الرد؟ يعيد على فكرة إن شاء الله البيت فقط في المسألة. لو كان عندنا أب وأم وبنت كل الذي أخذناه هذا اليوم بأنه الرأي يكون على على على كل الموجودين في المسألة. لو فرضنا بأن الرأي فقط على مثلا الأب وعلى البنت على الأم ما يرد، فكيف نحسب المسألة بشكل نفس الطريقة لكن فيه شوية بس يحتاج تفكير. فكروا في هذه المسألة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.